المعظم هو المزكين، قد أفلح من زكاه، يعني زكى مال، زكى نفسه. طيب كيف يزكي نفسه؟ بإخراج المال أو بالنفاق والحول والشكل ذلك؟ لا، هناك طريقة تدل على المعنى اللغوي وهو التطهير. التطهير وكذلك التنمية، تنمية النفس للأخلاق الحميدة وللفضيلة. كذلك لفظ الكفر أو الكافر أصبح مصطلحا شرعيا، وهو جحود ما أنزل الله أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، أو جحود مما علم نبيه في الضرور على تفصيل في ذلك. لكن الصحيح بالمعنى اللغوي، لأن الكافر في اللغة هو الذي يجحد أو يكذب أو يغطي، ولذلك سمي المجاهر كافرا لأنه يسر المملكة تحت بطن القاضي. في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سورة الفتح، محمد رسول الله، في قوله في آخر هذه الآية: أي أعلم الكفار، يعني الفتحين، معنى السوق، لكن في قلبه غير السياسة. نعم. فأما المنافق فاسم جاء في الإسلام لقوم أفضل غير ما ظهروا، يعني لفظ المنافق بحقيقة الأمر ليس له معنى لغوي يقارب مثلا الألفاظ السابقة كالإيمان والإسلام. الإيمان والإسلام استطل بمعناها اللغوي وزيادة بالنسبة للشرع. فالإيمان اللغة هو التصديق مثلا، لكن التصديق بما هنا قلنا بضوابط وشرائط شرعية. لكن لفظ المنافق كشيء اصطلاح شرعي محض، لكن اكتبس من هذا اللفظ أو هذا الجذر أو هذا التأكيد وراء المناسب من لفظ له دلالة، له دلالة كما قال هنا: وكان الأصل من نافقا، أي اليربوع، نوع من الفقر اليربوع. والنافقا اليربوع والأخرى القطعاء، فإنه يدخل من الحجرة فإذا طرد خرج من الحجرة. هذا اليربوع الغرفة الأولى اسمها النفقاء، والأخرى التي يجب منها القطعاء. طيب لماذا يعني اشتق يعني أو أخذ هذا اللفظ من النفقاء؟ لأنه كذلك يربوع على المنافق، يخبط هذا الاحتجاج، يخبط ماذا؟ جحوده وبغضه للكتاب أو للدين، فهو كاليربوع. لكن هكذا لفظ المنافق هو اصطلاح شرعي محض ليس معنى لغوي وكل ذا بشرائط شرعية. وكذلك لفظ الفسق، ولم يعرف الفسق إلا قوله: فسقت الرقبة إذا خرجت من قشرها. وجاء ترى بأن الفسق الإلحاح في الخروج عن طاعة الله جل ثناؤه. رأيت الاقتباس أو الاستنباط من هذا المعنى اللغوي في هذا المعنى الشرعي. فالفاسق هو مصطلح شرعي محض، لكن عند العرب عندما نقول فسقت الرقبة أي خرجت من قشرها فهو حقيقة خرج من التزامه بطاعة الله تبارك وتعالى وارتكاب الفواحش، فهو كالمالك والخارج من ذلك العهد. واضح؟ فهمنا هذا؟ نعم. والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني التي نبعت لها في اللغة، فدل على أنها منقولة، دل على أنها منقولة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. هذا قلنا، يعني هناك من يقول مثلا في مثلا لفظ الصلاة

العربي قدم المعنى العربي به. معنى مرة ثانية مثلا اللفظ الخاص في اللغة هو كل ما ارتفع من الأرض هكذا مرة ثانية تقول لا ها؟ الترجمان هذا أصل وضعه في اللغة كما قلت لكم يعني اللغة طلت بصوت لأنها أراضي يعني مبسوطة ومتخلة لوخص لكن أصبح العرف السائد أن هذا الرصف يقابله ما يخرج من الإنسان من قدراته من فضلاته درك حال هذا المعنى الرصف طارق على اللغة طارق يعني تعارفنا عليه فهو طارق يعني مثلا عند مثلا أهل العرف في مسألة الفأرة مثلا هذا المعنى الغرف الفأر لأن الفأر هو ذلك الحيوان يعني الخبيث كل اثنين لكن المعنى العرفي أو الحقيقة العرفية مقدمة على تلك الحقيقة اللغوية لأنها طريقة تعلمها فلا نستطيع عندما نقول لفظ الفأر هل يتبادر إلى ذلك من الأرض المتبعثة؟ لا وإنما ذلك الشيء الخارج من الإنسان حتى ولا نعم ولذلك الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية كذلك لفظ الجابة أخذنا أن لفظ الجابة في الأصل اللغوي لكل ما يدل على وجه الأرض ثم غلب عليه استعمال ذوات الأربع ذوات الأربع يعني الذهاب يعني أو الخيول فهمتني لكن هو في الأصل اللغة يعني عندما نقول دابة يعني أقصد الإنسان هو يدل على وجه الأرض أو لا وإنما المعنى العرفي مقدم على المعنى تعارفنا على أن الدابة هي ما يدل على أربعين كالفرس أو الحمار مثلا نعم الآن مثلا هناك من يتعارفون على الدابة بالسيارة مثال التعليم أن نعم احنا قلنا الحقيقة العرفية تقدم على اللغوية كيف في الشرح يجي عليها الحقيقة اللغوية احنا قلنا العرفية إذا تعارف الناس على معنى اللفظ يقدم هذا المعنى على المعنى اللغوي فيأتي الشرع فيعود مما تعرف عليه العباد هذا المعنى الذي تعرف عليه العباد لا أصل اللغة مثل لفظ الدابة إن شرع الدواب عند الله الصم البكر رجع بها إلى الإنسان كل ما يدب على وجه الأرض فهنا يقدم الشرعية أم العرفية في هذه الآية يعني قصد إن شرع الدواب ده هنا التشريع هنا يعني قرب الآية مخرج التشميع يعني الذين لا يستجيبون لدعوة الله تبارك وتعالى هم أشجع حالة من الدواب بها بل هم قبل فهنا يعني معنى بلاغ ليس له علاقة بما نحن فيها وإنما حالهم أشجع من الدواب ونشبه بالدواب يعني الذي لا يعمل من الأرض الجامعة التي لا تعمل البهيمة أو الأولى أو الضارع فهو كذاب لأنه لا يعقل لا يعقل ما يقوده إلى الخير الذاتي يعني لا يستجيب إلى دعوة الله تبارك وتعالى في آية أخرى كالأنعام بل هم أفضل مثال لو حلف لا يشتري رأسا هذا هذه القاعدة لهذا اتقاط الخير هذه القاعدة لا تستقي باجتهاد عند الإيمان مثلا إن كان حرف صلى الله عليه وسلم كراسة طيب هنا الرأس له معنى لغوي هكذا الرأس كل رأس يصدق على غيره. لكن في المعنى العرفي يقول ان احنا شنو نقول روح تغمر فنحن تنصب الراس يحفظ نفسه. فهو على ما تعارف الناس وهو رأس الغنم فلا يعرف برأس العصفور والحمام. سمعت؟ نعم. طيب الناعم يدخل فيها ممكن هناك خلاف لكن الأصل أنه يحب لأن الناعم يلحق في الوقت اللي يكون برأس كيف يكون في مبصر كان الغنم حتى نبقى رأس يعني وحتى الجمال بشيء أما الناعم إلا هم قد جرح يا والله ما لا ممكن حسب ما يعرف عليه طبعا ليش الفلاح يقول له انا يقول مثلا لا تسلم على الناعم في تعارفه يقول لي لانه اذا تعرف عليه الناس مش اي ناس اهل القوم. وكذلك لو حلف لا يسلم البيض فهو على ما تعارفه الناس وهو بيض الدجاج. لو نحن نحكيه على بيض البيض يمشي معانا بيض العام او بيض التبتاع أو غير سلحتاع لا بل يجب فلا يحدث بأجل فرق النعام نعم لأن هنا العرف مقدم على اللغة لماذا لأنه صار لحجة الثبات هذا يعني هذه التطبيقات المحركة للذهن تفهم القاعدة وتجعلك يعني تهضمها هضما مستقيما. وقسم الله الارض فراشا فقال الذي جعل لكم الارض فراشا كما سمى الشمس فراشا فقال وجعل الشمس فراشا. فقال الفقهاء ان من حلف لا ينام على فراشه فنام على الارض لا يحلف لا يحلف. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اطلق على الارض فراشا معنى لغوي بليغ يعني له يؤدي معنى بليغ من حيث ما يصل للانسان ان الارض فراش له. لكن العرف ما تعرفنا عليه فراش له ما ينام عليه الانسان والارض ليست موضعا لذلك المسمى فاذا نام على الارض لا يحلم وان سميت الارض فراش في القران. هو أنا أشتري في الأرض هنا طول الليل؟ لا مش أنا أشتري في الآية مش معنى مش معنى شائع مش كل ما في القرآن هو رفض شائع الأرض الشائعية التي لها علاقة بكل ما له تعبد لا. وكذلك لو حلف لا يقعد في الفراش فقعد في الشمس فمثل قعد الشمس لأن الأيمان محمولة على المعتاد المتعارف من الأسماء قاعدة قاعدة فقهية هذه قاعدة فقهية تحفظ وهي أكثر من علمها هون العلم اكتب عليها قاعدة فقهية تحفظ. لأن الأيمان محمولة على المعتاد المتعارف من الأسماء. واضح؟ مثلا أخذ أداني مثال الآن ومثلا أنا مستقي وأنت تجيبني قلت لك حلفت أن لا أركب دابتك، فركبت على ظهر الإنسان أحنا. لماذا؟ الأرض زوات الأرض. نعم مثلا لو كانت ذهنية حالة يعني مخالفة للبعض، يعني هو نوى شيئا مخالفة للبعض، يعني قال والله لم أركب على الدابة هو واحد في الإنسان اي نيته هو مخفيه، يعني اخذ بضائع نفسه الا اذا اصح غيره للاحترام اي امر اخر. وليس في العصر اطلاق هذا الاسم للارض والشمس، يعني الفراش بالنسبه للارض والفراش بالنسبه للشمس ليس هذا المعتاد، يعني ليس هذا هو المعتاد. فهمت هذه القاعدة؟ أن إذا تعارض المعنى اللغوي والمعنى مع المعنى العرفي قدم المعنى العرفي لأنه ضارب على اللغة. الآن تعارض اللغة والشرع، اللغة والشرع قاعدة، إن تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي قدم المعنى الشرعي لأن الشرع ضارب على اللغة. ومعنى الضارب؟ أحد من تلك معنى الضارب لا يحكم، يعني هي اللغة هي الأصل هي السابقة. الشرع والمعنى الشرعي والمعنى العرفي لا يحكم لها، هذا معنى الطرود الطارئ. ولأن الأصل بيان حكم الشرعي فالحمل عليه أولى علتان تعليلان، إذا تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي قدم المعنى الشرعي أولا لأن المعنى الشرعي طالب على اللغة، ثانيا لأن القصد ما هو القصد بهذا اللفظ، بلفظ الصلاة ما هو القصد، بلفظ الشهيد ما هو القصد، بلفظ الزكاة ما هو القصد، بلفظ الحج ما هو القصد، ما هو القصد من هذه الألفاظ كلها. بيان حكم الشرع نعم، لذلك هي مقدمة. فالحمل عليه كله طارق على اللغة، يعني وكأنه نسخها. لا لا لا الطرور ليس نفسه، طرور أنه بعد وكأنه مستخدم، يعني مستخدم للمعنى اللغوي حتى أنه في بعض الأحيان قشي أقصدك بالنسخ اللغوي بالنسخ يعني لغة شفت كاش، لأنه النسخ له معنى اللغوي الرفع والإزالة له معنى شرعي. أنا الذي تبادل إلى ذلك المعنى التصوري يعني الاستناد يجب بيت حتى كنت كانت مرابة الإنسان واحدة بمثل طالع مني هذه. فأنا فأحكي الفهاد تبين أنك تبين أنك في أضع فيه كنت تبين أنه أضع فيه أقض بسلوقه ولا يعني إيجاد الفهاد تبين أنك تكون كثير. فرمي هناك الفارض هذا هو يعني الفكر الأعور اللي تحصله دون انضبار، يعني ما تقاش انضبار في المصطلحات. نعم وهذا قد يرتكب قصدا هو يعرف يعني قصدا مكري وخطي واحترافي محترف من غزو وقد يكون سابقا هكذا أبناء يتصرف بسذاجة إذا ما يتحاج كالدنيا لما لم يستعمل مستحبل. والآخر يعني عن قناعة وعن كما يقولون الجيولوجي عن عقيدة. نعم نعم دائما هذا في الأبواب الفقهية. فإن تعارض المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي قدم المعنى الشرعي لأن المعنى الشرعي طالب على المعنى اللغوي، ولأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى. محفظة هذا بالتحديد طالب عندنا لأنه إذا الفاظ شرعية من القرآن وهنا إذا نطبع الفاظ شرعية في القرآن فقط السنة وإذا كان في القرآن القرآن أيضا فكيف يكون وصار على اللغة؟ تكون اللغة طارئة. شو؟

في أصل لغة لا يعني أن ذلك الفعل شنيع بين جنسين متماثلين ذكوريًا بذلك أو استحاق فذلك هذا اللفظ في اللغة لا يدل على ذلك الفعل الشنيع بين الجنسين الأنثيين لكن أخذت هذا اللفظ وكسناه وردناه وحملناه على ضد الزنا وهو إدخال الذكر في فرج المرأة فحملنا عليه فحمل هذا المعنى الشرعي فأصبح الموارد حقيقة شرعية معنى شرعي على ذلك الفعل الشنيع وكذلك استحاق على ذلك الفعل الشنيع المخصوص وهذا الفعل المخصوص والزنا يريد تغير الجنسين الذي هو قبيح يعني لكن على غير وفق قانون الله تبارك وتعالى يكون محرما نعم في اللغه ما عرفش المعنى اللي نحن لازم نستعمله هو في الجانب عندما قلنا كيف يواصل لا يحدث ذلك يجب ان قلت ماذا الذي يأتي أنت في ذلك؟ قلت لي واحد ذلك الفعل الشرعي هو المعتقد هذا معنى شرعي لكن في اللغة ما عندوش معنى ذلك المعنى ما عندوش المعنى اللي نحن نستعمله شرعا وإنما كسبناه على الجهة فيأتي الأمر وأما في خلاف اللغة فهو مثل تسمية اللواط هنا قياس على الوقت الوقت هو ذلك الفعل فيقام على فاعله حدها يعني حد الزنا يقام على انا على قوله هنا تملنا الى مساله اجتهاديه ليس فيها مساله اللواط يعني هذا فيها اجتهادات بين الائمه نعم اما من قاتل اللواط على الزنا بجانب الوقت يقول ان الوائط وعمل معاملة الزاني في الحد وتسمية النبي خبرا قياسا على عقيم العنب فيقام على جانبه حدها النبي سمي خبرا قياسا على ماذا قياسا على عقيم العنب ولذلك سمي النبي خبرا فإذا صار الحال إذا كان مسكرا يقام عليه حد أخذ حكمه فيقام على جانبه حدها وتسمية النفاش الذي يبدأ أن ينبش الكفر ويتخذ الكفن سالفا النفاش الذي مهنته نفس القبور واستخراج الأكفان وغيره والعياذ بالله تعالى يعني طريقة المنطق سمي سالفا فيقام عليه حد السالف فيقام عليه حد سلفا وفي بالقياس هذا كله ليس من اللغة ولا من الشرع ولا من العرف انما فتنة هذا فتنة النباش على السلف فتنة النبيذ على ماء العنب قسمة النوار على العنب بجامع الورق بجامع القمر بجامع كذاب بجامع كذاب امر مشترك فقسناه عليه فالوقت السلف وفي إثبات الأسماء به خلاف بين العلماء نعم أضعف قسم ذلك الأحكام هو القياس ضعيفة دائما القياس اللغوي الأحياء اللغوية والأحياء اللغوية ضعيفة يسأل سبيها ليس كالأحياء الشرعية قطعية أو القياس العقلي المنطقي هذه قطعيه وفي هذا قلت يعني المؤكد مآخذ الاسماء واللغات اربعه جاءت تنسقات شرع القياس لغه وعرف وفي القياس جاء عنه خلق يعني ضبط هذه الامور الاربعه في بيتين تحفظ ان شاء الله تعالى وانت مطالب هنا بها لطيفه طرف ايام التوفيقي رحمه الله تعالى إياك أن تقيس في اللغة فلقد رأيت نبيها من الناس وقد سئل عن قوم فقال هم خروج فقيل لا ما تريد بهذا